تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وهي يوم الاثنين انتم الجمعة والسبت والأحد والاثنين، يعني أربعة أيام انتم هنا. أوكي. اي نعم. إلى الأربعاء أنتم يوم الأربعاء ستكونون في مطار جدة. أنتم موجودين في مكة إلى يوم الأربعاء. إلى يوم الاثنين اللي بعد الاثنين الجاي. نعم ستكونون في مطار جدة. تلاقونهم وعندكم وقت. تلاقونهم في مطار جدة، وليس نيتكم أن تسافروا، تريدون أن تعودوا إلى مكة. لا بأس، أحرموا بعمرة أخرى من مكة، من مطار هنا. نعم، لأنكم لما خرجتم من مكة ما خرجتم بقصد تكرار العمرة. شوف لاحظ، ما خرجتم بقصد تكرار العمرة، إنما لما تهيأ لكم الخروج وتريدون العودة فحسن أن تحرموا بعمرة أخرى. نعم، عن من تحبون، لكن عن واحد، عن أمك، عن أبيك. نعم. وأنتم نعم يا شيخ، لك قبلك بس ما أنت ما شفته. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. رسول الله ابن عبد الله، ابن عبد الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق بيننا وبينه أنه يوحى إليه بالتوحيد، أنه لا إله إلا الله، أما هو بشر مثلنا. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الكلام اللي يقول خلق من نور كلام باطل. أي نعم. الذين خلقوا من نور هم الملائكة. أي نعم. والذين خلقوا من نار هم إبليس وأبناؤه. أي نعم. وأما بنو آدم بما فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فخلقوا من، نعم، من آدم، بنو آدم كلهم، كلكم لآدم، وآدم من تراب. فالنصوص لا تعارضها بأوهام. نعم يا شيخ. هو المعصوم وحده، معصوم عليه الصلاة والسلام في تبليغ الرسالة. أما ما أشرت إليه فالله يقول أي نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في بلاغ الرسالة. أما الله يقول يعني يغفر الله لك ذنبك، يعني ما أذنب. وفي سورة الضحى أي نعم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يعني كل هذا واضح. كل حال لا يعني لا تساوم على النص. النص إذا ورد في القرآن وفي السنة لا تقل بغيره من كلام الناس. نعم. نعم يا شيخ. يصلي وحده يعتزل الجماعة، يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. على كل حال الجهل، بس هل فرط؟ أنت تجي وتقول له يا أخي تقدم شوف الفرجة أمامك، ويصر ويعاند، هذا جاهل؟ هذا ما يعذر بالجهل. الرسول يفتح الباب لعائشة وهو إذا كبر صار مثل الطود ما يتزحزح، والرسول صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو يصلي. أي نعم. تقول له يا أخي لا تصلي وحدك شوف الفرج أمامك، ما يرد لك جواب. إذن هذا ما يعذر بجهله. الذي يعذر بالجهل واحد، وهو أنه أتى ولم يجد فرجة، لم يجد فرجة في الصف. طبعا بعض الفقهاء يقول يجتذب، واحدا يصفه معه، لكن بعض المحققين وهو الصحيح قالوا إنه يجني على هذا الرجل الذي اجتذبه يؤخره، فما ذنبه؟ الأولى أنه معذور ويصف وحده. أين إن جاء معه أحد فبها، لكنه معذور في هذه الحال. شوف الورقة معي، بس شوف الورقة معي، الله يعافيك. نحن في عدن نتعرض لقتال الحوثة، الحوثيين الروافض، وهناك مقاومة وحرب مدن، وهناك أسرى من الحوثة والجيش، فهل يجوز لنا قتلهم؟ لأن إن تركناهم عادوا لقتالنا. هؤلاء يعني قامت الحرب بينكم وبينهم، فلا بد أن تقاتلوهم حتى تثخنوا، وحتى يعني يكون النصر لأهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى، والله المستعان. لكن لا بد أن يكون لكم راية، ويكون لكم يعني قائد تمتثلون أمره ونهيه، لا تكون المسألة فوضى. نعم نعم يا شيخ. اللهم صل أي صحيح صحيح، لكن ما يشمل النساء؟ النساء هذا عام، اختص النساء بقوله لعن الله أي زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، وبعض العلماء يهون سند زائرات، ولكنه صحيح. هذا الحديث الذي ذكرته عام، والذي ذكرته يخصص العام، الخاص نعم يخصص العام العموم. واضح، ما يبقى ما لمشروعية زيارة للرجال، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور، حاشا لو مرت المرأة من عند القبور مرورا غير مراد، فإنها تسلم وتدعو له، تسلم لأنها من الأساس يعني لم ترد زيارة القبور، مرت مرور أي نعم غير مقصود به الزيارة، فهي تدعو، مشروع لها أن تدعو أي نعم لأهل القبور، السلام عليكم أهل دياري من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مثل هذا الدعاء، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم العفو والعافية، لا إله إلا الله. نعم يجوز لي أن أعتمر على منيتي. اعتمرت عن نفسك سابقا؟ إذا اعتمرت عن نفسك سابقا فتعتمر عن من تحب من المسلمين، من أقربائك المسلمين، عن واحد مثلا. إيه نعم. نعم يا شيخ. واجعله الوارث منا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كما دعا زكريا. ايش قال زكريا؟ ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، جعله الوارث منا يعني يرثنا بالخير منا، ايه من ابنائه، ما نكون مقطوعين مقطوع النسل. بعض الإخوة إذا دعا بهذا الدعاء يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، يقول واجعلها، هذا خطأ، واجعلها الوارثة منا يعني أسماعنا وأبصارنا، لكن هذا خطأ، الصحيح واجعله الوارثة منا كما دعا زكريا. أه؟ من أبنائنا. نعم. أه؟ واجعله الوارث منا، كلهم يقولون آمين، كلهم يتمنون أن يكون في نسلهم من يرثهم في الصلاح والهداية. نعم ما أدري والله من ما أدري من أبدأ به، لكن أي نعم نعم أصغر شوي تصبر. أي نعم أداء عمرتين في سفرة واحدة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، اترك لي من البعض، لكن هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربع عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. وفي قصة عائشة رضي الله عنها أنها كان لها عذر فرفضت عمرتها وأحرمت بالحج، كان يعني يعني هي تريد أن تنصرف بعمرة مستقلة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بهذه الدقة ما قالوا إن عبد الرحمن أحرم، ما الذي يجعل عبد الرحمن يعني لا يحرم إذا كانت مشروعة؟ جعله يعني بعض الإخوان يتحذلق ويقول هذا مسكوت عنه، ونحن نقول هذا من الدين ولا يليق بعبد الرحمن بن أبي بكر أو غير من الصحابة أو حتى الصحابة لو أن يسكتوا عن حالة عبد الرحمن بن أبي بكر لو أحرم. ما الذي يكلفه؟ خلاص وصل التنعيم. أي نعم أنت ما تحتكرني، سؤال أول سؤال ثاني الآن. يا ابني شوية أنا أعود لك. أي صلاة الضحى هي صلاة التسبيح، صلاة الضحى هي صلاة التسبيح. نعم وإياك، هذه محل خلاف. بعض العلماء يرى أن النوافل الرواتب، يعني أقصد يرى أن الرواتب مشروعة للمسافر، وبعضهم يقول لو كانت مشروعة ما قصرت الصلاة، فالقصر سنة، القصر سنة، والأفضل فعل السنة. الرخصة الجمع، الرخصة عند الحاجة. أنت ما فهمت وش أنا أقول؟ كان عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر ولا سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر، هذه مؤكدة. أي نعم. أما البقية هذا من يعني المسكوت عنه، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله شرع شرائع أو فرض فرائض. أي نعم. فلا تتركوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وأنت كذلك. عليكم السلام ورحمة. هذا شايب مثلي. أي نعم أفضله. أخي هنا كان بيأكل في البارح في المغرب، فقلت له كن مع الناس اللي أنا لا أكل صدقاء، أنا من الأشراف، ما أكلش صدقات وأنا من الأشراف. إحنا عندنا في مصر ممكن أدفع 150 جنيه ويطلع لي اسمي منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، أدفع 150 جنيه تاني يطلع النسب بتاعي إلى بلال، وأدفع 150 يطلع لأبو جهل. ما فهمت السؤال. أيوة الأشراف. أنا ما بكونش صدقات، أنا من الأشراف. يعني إذا كان هو يقول من الأشراف يريد أن يستطيل بهذا الشرف، فأهل السنة لا يستطيلون على الناس لا بحق ولا بغير حق، لأنه إن استطال بحق فقد افتخر، والفخر أي نعم لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يخبر بالحقيقة لكنه لا يفتخر بهذا ولا يستطيع. هو يقول إنه من أهل البيت لا يأكل. الله يهدينا جميعا، ما كل من كان من أهل البيت. يعني الآن المسألة فيها تفصيل، وهذا الذي يوضع في المسجد أي نعم هذا الذي يوضع ليس محرما على جميع على أهل البيت أو غيرهم، بسم الله. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. واعتمرت عن نفسك سابقا؟ اي نعم، اذا اعتمرت عن والدك، والدك موجود. احيانا سالك انا الان، لا يحتاج انك قل متوفى وقل حي. اذا كان متوفى فنعم، وقد اعتمرت عن نفسك وجئت في هذا السبب، تريد انت من مكه من المدينه تعتمر اي نعم عن والدك من ابيار عالي، لك مثل اجرها. اي نعم. وفيك. يقول: أنا شاب عاقد قراني بفتاة، وتم تأجيل ليلة البناء عدة أشهر. الله يهديكم، ليش؟ الله أكبر. أي نعم أخونا. يقول: أنا شاب، شوف لاحظ العبارات، عاقد قراني بفتاة، وتم تأجيل ليلة البناء عدة أشهر، ما هي حدود العلاقة والمعاملة بها؟ ما دام أنت عاقد عليا فهي زوجتك، فهي زوجتك بكل معنى. نعم هذا الكلام، هي زوجتك، يعني إن اتفقت أنت وهي يعني من تحت فلا بأس، وليلة البناء على وقتها على تحديدها. أي نعم. ها؟ على كل حال هذا ما يعني، ما دام حصل عقد إيجاب وقبول وأصبحت زوجته وشهود ولي أمر وكل شيء، يعني يعتعتون الشاب هذا ليه؟ وهي أيضا لماذا؟ هذا كله ظلم لها وله. فأنا أقول يعني إن حصل من تحت يعني أي نعم فلا بأس، إن حصل يعني تتفق معها ولا تأسرها العادات أي نعم، فالحمد لله الأمر واسع. على كل حي زوجتك، هي زوجتك، يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته. ها؟ ظلمه أي نعم، يمنعونه منها وقد تم كل شيء. أي نعم. أعوذ بالله، حكم من أبغض شيئا مما جاء به الإسلام، هذا كافر. إذا أبغض شيء، أبغض مما جاء به الإسلام، يبغض الصلاة، يبغض الزكاة، يبغض، أسأل الله العفو والعافية. لكن يستدعيه ولي الأمر ويستتيبه، فإن تاب وإلا فهو مرتد. ها. وعليه، شوف هذا له هوى، وعليه ما حكم إذا أبغضت الزوجة التعدد؟ لا يا أخي، أنت الحقيقة لحمته. أي نعم، كون المرأة يعني تكره، أن تكره الضرة، تكره الزوجة الثانية، هذا شيء يعني جبلة، لأنه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان قالت له: تزوج أختي. قال: أو تحبين ذلك؟ يعني شوف كيف سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: لست لك بمخلية، لست لك بمخلية، وإن أحب من شاركني يعني هو أختي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعرضوا علي بناتكم ولا أخواتكم، إلى آخر القصة. وعائشة أيضا تغار، لكنها لا تفعل محرم، ولا شك أن المرأة تحب أن تنفرد بالزوج وتكره أن يشاركها فيها أحد، لكن إذا الكراهية حملتها على محرم، على أن تسحر، على أن يعني ترتكب محرمات، على أن تكون ناشزا بسبب زواج زوجها عليها، فهذا محرم. ولا نقول إنها كرهت شيئا مما جاء به الإسلام، هذا يعني يبي حكم على الزوجة لتكره التعدد بالردة. لا يا أخي، المسألة محكومة بالقضاء وبالشرع. نعم. لا تكرر في سفرة واحدة. خروجك من الحرم إلى التنعيم لأجل تعمل عمرة ثانية فيه خسارة، في غبن عليك. يعني تطوف بالحرم 7 أشواط ب100,000، تصلي في الحرم صلاة ب100,000. وما العبادة ما هي تنبعث من إرادتك، العبادة تنبعث من إرادة الله الشرعية، فأنت تمتثل إرادة الله الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، لا إيه ما يصلح إلا لو جئت مرة أخرى بقصد الزيارة، بقصد آخر خرجت ثم طرأ عليك أن تعود بعمرة، لا بأس. عايز مش المسألة عايز، تجي إن شاء الله مرة ثانية. أي نعم، إذا اعتمرت عن نفسك تأتي مرة أخرى وتعتمد عن أمك. ما أمكنك هذا تطوف 7 أشواط عن أمك ويكفي، لأن الطواف تدخله النيابة. ما حكم من يعبد القبور؟ أعوذ بالله، ما حكم أدنى واحد يقول يعني مشرك من يعبد القبور؟ وهل هو معذور في بلد المسلمين؟ هذا أمر واضح، هذا أمر واضح. لو قال أنا جاهل، جهله نشأ عن إعراض، أعرض عن يعني بلغه القرآن، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. فمن يعبد القبور ليس معذورا. إيش مع وجود من يدعوه إلى التوحيد؟ أي نعم، ليس معذورا، لأن هذا معرض مستكبر. أي نعم، من يدعوه إلى التوحيد وعبادة الله وحده ومع ذلك يعرض عنه ويعبد القبور. لكن بس ينبغي يعني أن يكون الذي يحكم عليه ولي للأمر يستدعيه ويقول إن فعلك هذا هو دين أبي جهل وأمثاله، وأن الذي تدعى إليه هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال بلسان حاله ومقاله أنا والله أرغب دين أبي جهل ما أرغب دين الرسول، أي نعم، فالذي يقيم عليه حد الردة هو الحاكم الولي الذي انعقدت بيعته، حتى لا تكون هناك فوضى. نعم يا شيخ. خلف إمام هل تصح صلاته بنفسه؟ أصل الصوفية الإشكال والوال.